نعم. هنا تفريع على ما تقدم، وأعتقد دقة إيراد مالك لهذه المسائل تفتح ذهن الإيش طالب العلم. أول بيّن لنا حكم السلم، ما هو؟ عقد على موصوف في الذمة مؤجل إلى أجل له تأثير في الثمن أو في السعر. طيب، إذا ثم انتقل وجاء وقال: إذا جاء وقت الأجل ولم يوجد المعقود عليه فليس للمشتري أن يستبدل شيئا آخر بذاك الثمن قبل أن يقبض. يعني بيّن الاحتمالات، لأن المعقود عليه قد يوجد عند الأجل وقد لا يوجد، فبين لنا الاحتمال الأول، إذا لم يوجد ماذا يفعل؟ الإقالة، ولا يجوز أن ينقله في سلعة أخرى. طيب، وجد ولكن المشتري ندب وطلب الإقالة، ما حكم الإقالة؟ طيب، لم يوجد بعينه ولم يرغب أحدهما الإقالة، ولكن وجد من الصنف المعقود عليه ما يختلف في الصفة، يتفاوت في الرتبة، ما الحكم؟ عقد على حنطة شامية وعند الأجل وجد حنطة حجازية مصرية. الحنطة حنطة ولا لا؟ هي هي، لكن الصنف يتفاوت، وقد يكون لتفاوت الصنف أثر في الثمن. مالك يقول: إذا رضي الطرفان فلا مانع، لأن الصنف واحد، بل مثل بالشعير، لو اشترى إردبين حنطة وعند الأجل لا توجد حنطة ويوجد شعير، والمشتري رضي أن يأخذ الشعير، مالك عند الشعير والحنطة من جنس واحد، ولكن غيره يقول لا. والمثال الثاني يتفق مع الجميع: تعاقد معه على تمر برني وعند الأجل لم يوجد البرني، وجد حلوة، وجد شلبي، وجد صنف ما، ومعروف عند الناس أن تفاوت الأصناف لها أثر في تفاوت القيمة، لكن الجنس المعقود عليه موجود ولا لا؟ ها؟ موجود. غاية ما هناك الجودة في الوصفية، وكل منهما رضي بذلك. فإن رضي المشتري أن يأخذ بدل الحنطة شعيرا فلا مانع، وليس له أن يقول: اعطني فرق الحنطة من الشعير، لأنهم جنس واحد. وإذا وجد بدل التمر البرني ما هو أدنى منه رتبة ورضي أن يأخذه، ليس له أن يرجع على البائع بفرق ما بينه. إن وجد خير من البرني ورضي البائع أن يسلمه بدل البرني، ليس من حقه أن يقول: اعطني فرق، هذا أجود مما تعاقدنا عليه، ما دام الصنف قد وجد وتراضيا على أخذ الموجود، فليس لمن له الأدنى أن يطلب الفرق، وليس لمن له الأعلى أن يدفع الفرق، لأن الصنف واحد، وهذا فيه المسامحة، كما يحصل في السوق ارتفاع وانخفاض. لو ارتفع السعر لا يقول البائع للمشتري: اعطيني الفرق، ولو نزل السعر لا يقول المشتري: رد علي الفرق. اذا هذه النقطة الاخيرة في هذا الباب، وهي ان تعاقد على وصف في الصنف وعند استلام المبيع وجد ما هو خير منه او ادنى منه وتراضيا على القضاء من هذا الموجود فلا مانع، ولا لأحد أن يطالب بفرق الوصف في هذا الجنس. وبالله تعالى التوفيق. انتهى الباب. احنا قلنا الصورة في هذه: أنت البائع بعت إردبا من الكيلو الذي يساوي 10 ريال، وعند الأجل لا يوجد عندك من الكيلو ابو 10 ريال، عندك من الكيلو ابو 5، وقلت للمشتري هذا الموجود عندي انت اشتريت تمر ولا حنطة؟ اشتريت تمر، هذا موجود تمر. كم هذا؟ ما لي شغل، سوي 5 ولا 10. ليس للمشتري عندك الا ان ياخذ الارداب بيني من التمر الموجود، كونه الان يساوي 5 هذا شيء جديد. فاذا كان الموجود عندك يساوي 50 وانت البائع قلت والله انا عاقدتك على الصنف الفلاني ولكن غير موجود وعندي هذا، ونفسي طيبة ان تأخذ مني هذا الصنف، واعطيته بطيب نفسي، ايش يمنع؟ ما دام وجد هو اخذ هذاك في الردي، اخذ ذاك الردي بطيب نفس، وفي هذا انت سلمت الزائد بطيب نفس. اذا لا غضابة في هذا الامر، ويكون من باب ايش؟ حسن التعامل. ما دام الصنف موجود، لكن لو غيرت التمر ابو 5 ريال بحنطة ب10 ريال ولا حنطة بنص ريال لا يجوز، لان التعاقد على صنف لا يجوز صرفه الى ايش؟ الى صنف اخر. نعم. عمر ما ترابوا على هذا. نعم. ايش؟ اول باب جاء في باب البيوع، باب ما جاء في بيع العربون. خلينا نغلق هذا الباب بعدين نرجع ورا هناك. نعم. يقول مالك على هذه القضية: من أسلف في شيء معلوم صنف معلوم إلى أجل معلوم، لا بأس أن يأخذ من هذا الصنف أجود أو أقل من ذاك الصنف. وهذا الذي تقدم بيانه في اختلاف الأوصاف. نعم. في حنطة محمولة، في حنطة سمراء، في حنطة بيضاء، وجاء الأجل، الكلام جاء الأجل. نعم. لا بأس أن يأخذ شعيرا بدل الحنطة. ليش؟ لأن قلنا مالك عنده إيش؟ الشعير والحنطة سواء، ولكن عند غير مالك لا، الشعير جنس والحنطة جنس آخر. نعم. إن أسلم في تمر عجوة، نوع من التمر، وجاء عند الأجل قال ما عندي عجوة، عندي صيحاني مثل ما بيقول، أو جنيب صنف آخر من نفس الجنس، هو تمر أحدهما أعلى من الآخر، الموجود أعلى من المعقود عليه أو المعقود عليه أعلى من الموجود، وتراضيا على أن يسلم من ذلك فلا بأس. نعم. لما في زبيب أحمر، وجاء عند الأجل وجد زبيبا أسود، الزبيب الأحمر حبة صغيرة والزبيب الأسود حبة كبيرة، ولكن الكل معياره بإيش؟ وبالحبة كبيرة وصغيرة ولا بالكل ولا بالوزن؟ على عرف البلد، إن كانت البلد تتعامل في الزبيب بالكيل فالكيل، وإن كانت تتعامل بالوزن فالوزن. هو أسلم في إردب من الزبيب الأحمر أو في طن من الزبيب الأحمر، وجاء عند الأجل وجد زبيبا أسود. الأسود والأحمر تفترق القيمة تتفاوت، ولكن المعقود عليه زبيب والصنف موجود، أحمر أسود بكيف. من حق المشتري أن يأخذ الموجود من الصنف. نعم. فلا بأس بذلك إذا كان كله بعد حلول الأجل، لكن إذا كان قبله يبقى دخلنا في التعجيل بالفائدة. قبل الأجل لا يجوز أن يأخذ صنفا نوعا دون نوع، ولو كان الصنف واحد لا يأخذ الردي بالجيد ولا الجيد بالردي، لأنه قبل محله يكون من أجل تقديم الزمن. أما إذا حل الأجل ووجب التسليم، ولكن هنا إيش السر في هذا؟ الباجي يقول عندما يعقد على زبيب أحمر ويأخذ زبيبا أسود ليس من باب البيع، ولكن من باب المبادلة. كأن البائع بدل الأحمر بالأسود أو المشتري بدل الأسود بالأحمر، يعني من باب المبادلة وليس من باب الإيش؟ البيع. ما دام الجنس واحد والأجل قد حل فلا مانع، والله تعالى أعلم.